في الشرح والتعليق على سلم الوصول للحافظ حكمي رحمه الله تعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. هذا المجلس 16 في سلم الوصول للحافظ حكم رحمه الله، يشرحه لنا فضيلة الشيخ سعود بن مطلق الودعان حفظه الله على قناة منهج السلف الصالح ليلة الخميس 7 ذو القعدة 1445 هجري الموافق 15 مايو 2024 نصراني. فليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فهذا مجلس جديد في الشرح والتعليق على سلم الوصول للحافظ حكمي، وقد بلغنا قول المصنف والسادس الإيمان بالأقدار. نعم. قال المصنف رحمه الله: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر، لا نوء ولا عدو ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول ولا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسادس الإيمان بالأقدار، أي من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، وأن الله جل وعلا قد قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض. أول ما خلق القلم فقال له اكتب، فجرى القلم بما يكون، فلا يكون إلا ما جرى به القلم. فكل شيء قد قدره الله وقضاه، فلا يكون إلا ما قدر الله جل وعلا. والإيمان بالقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله الأزلي، بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. والمرتبة الثانية كتابة ما يكون في اللوح المحفوظ، فالله جل وعلا أول ما خلق القلم قال له اكتب، فجرى بالمقادير. قال الله جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والمرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله جل وعلا، أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة خلق ذلك. فهذه أربعة مراتب للقدر: علم الله، ثم كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، ثم مشيئة الله جل وعلا، ثم خلقه. فالمرتبة الأولى هي علم الله، والمرتبة الثانية هي كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، ثم المشيئة والخلق. فهذه المرتبة الأولى والثانية سابقة لفعل العبد، والمشيئة مشيئة الله تكون عندما يريد الله جل وعلا خلق شيء من خلقه أو فعل شيء سبحانه وتعالى، فيشاءه ثم يخلقه بكن فيكون. هذه المراتب الأربع يؤمن بها أهل السنة والجماعة. وأما القدرية النفاة من المعتزلة وغيرهم، فإنهم لا يؤمنون بالمرتبة الثالثة والرابعة، إنما يؤمنون بالمرتبة الأولى وهي علم الله وكتابته. وأما مشيئة العبد وفعل العبد فإنها خارجة عن أن يكون الله شاءها أو خلقها، وذلك أنهم يقولون لو قلنا أن الله جل وعلا شاء فعل العبد فيكون الله جل وعلا شاء المعصية عندما فعلها العاصي وخلقها، لو قلنا أن أفعال العباد مخلوقة لله والله جل وعلا منزه عن ذلك. وقالوا أيضا لو قلنا أن مشيئة العبد وفعله داخلة تحت مشيئة الله وفعل الله فيكون الله جل وعلا جبر العبد على المعصية ثم عذبه عليها، والله جل وعلا منزه عن ذلك. هذه هي شبهة القدرية في نفيهم للمرتبة الثالثة والرابعة من مراتب القدر، وقد أخطأوا في ذلك، وذلك بأنهم خالفوا النصوص، فالنصوص دلت على أن للعبد مشيئة ولكنها داخلة تحت مشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فبين الله جل وعلا أن للعبد مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله. فهذا أول ما يرد به على هؤلاء القدرية النفاه الذين ينفون القدر. وكذلك يقال لهم على قولكم هذا فإن ملك الله يكون ناقصا، لأن لأنه يقع في ملك الله ما لم يشأه الله. وهذا ولا شك أن من وقع في ملكه ما لم يشأه ولم يرده ولم يخلقه أن ذلك الملك ملك ناقص. والله جل وعلا ملكه تام كامل، فلا يقع في ملكه ما لم يشأه أو يخلقه. وهذا رد عليهم من جهة ثانية. ومن جهة ثالثة يقال لهم إن مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد لا تدل على أنه جبرهم على الفعل وعذبهم على ذلك، فتعالى الله عن ذلك. وذلك أن علم الله بما العباد فاعلون لا يدل على أنه جبرهم على ذلك. ونضرب لذلك مثالا، وهو أن طلابا قال معلمهم لهم فلان سوف يجتاز الاختبار وفلان كذلك وفلان كذلك، وأما فلان وفلان فلن يجتاز الاختبار. وفعلا بعد خروج النتيجة وجدنا أن من ذكر المعلم أنهم سوف يجتازون الاختبار اجتازوه، والذين أخبر أنهم لن يجتازوا الاختبار لم يجتازوا الاختبار، فوقع ما أخبر به المعلم. فالمعلم أخبر بما يعلم عن الطلاب من خلال تدريسه لهم ومعرفته بذكاء هذا ونجابة هذا وحفظ هذا، وأن هذا بليد وهذا مهمل، فوقع ما أخبر به الأستاذ. فهل نقول أن الأستاذ والمعلم أجبر هؤلاء على النجاح وأجبر هؤلاء على عدم النجاح؟ لا، ولكن المعلم أخبر بما يعلم فوقع كذلك. فالله جل وعلا بعلمه الأزلي الكامل الذي علم ما كان وما لم يكن وما يكون كتب ذلك وشاءه وخلقه من غير أن يكون قد جبر الخلق على ذلك. وبهذا نعلم خطأ القدرية النفاة في نفيهم المرتبة الثالثة والرابعة من القدر. وهؤلاء سموهم العلماء مجوس هذه الأمة، وذلك أن المجوس يجعلون للكون خالقين، خالق النور وهو إله الخير، وخالق الظلمة وهو إله الشر، فجعلوا للكون خالقين. وأما هؤلاء القدرية فإنهم جعلوا كل مكلف خالق مع الله جل وعلا، شريكا لله في الخلق والإيجاد، فلذلك سموهم العلماء بمجوس هذه الأمة. وقد رد عليهم العلماء وصنفوا في الرد عليهم، ومن ذلك ما صنفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الرد على القدرية بكتابه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، أن العباد أفعالهم مخلوقة لله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: والله خلقكم وما تعملون. فالله خلق الخلق وخلق عملهم، فكيف يكون المكلف مخلوق من الله ثم يكون عمله غير مخلوق لله؟ فإذا كان المخلوق الله خلقه، فمن البديهيات أن يكون الله خلق فعله، أما أن يخلق الله المكلف ثم لا يخلق فعله فهذه تناقض عجيب. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وخلق الله لفعل العبد، لأن فعل العبد لا يقع منه إلا بوجود أمرين، إذا وجد هذين الأمرين من المكلف وقع الفعل، وإذا لم توجد لم يقع الفعل، وهذين الأمرين الله جل وعلا هو الذي أوجدها في العبد، وهي النية الجازمة والقدرة التامة، فلا يمكن أن يقع الفعل من العبد إلا بمجموع هذين الأمرين، فإذا تخلف واحد منهما لم يقع الفعل ولم يقع العمل من العبد. ونضرب لذلك مثالا: لو كان على الطاولة كتاب فأراد الطالب أن يرفع هذا الكتاب من على الطاولة، فعنده نية جازمة على رفع الكتاب وهو قادر على ذلك، فإنه يرفع الكتاب لوجود النية الجازمة منه والقدرة التامة فيرفع الكتاب. لو لم يرد أن يرفع الكتاب، ما كان عنده نية، عنده قدرة على رفع الكتاب لكنه لم يرفعه، جعله على الطاولة في مكانه ولم يرفعه، هل يرتفع الكتاب؟ لا يرتفع الكتاب. لو كان عنده نية على رفع الكتاب ولكنه كان مقيد اليدين، ما عنده قدرة على الرفع، أو كان مشلول اليدين، هل يستطيع أن يرفع الكتاب مع وجود النية؟ لا يستطيع أن يرفع الكتاب، فإذا لا يرتفع الكتاب إلا بوجود النية الجازمة والقدرة التامة، وهذه الله جل وعلا خلقها في العبد. فالله يقلب القلوب ويغير النيات وينقض العزائم. ولذلك لما سئل الأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. نقض العزائم وصرف الهمم، فالإنسان يعزم على شيء ثم من الغد تجده يصرف عن ذلك الشيء، يعزم على السفر إلى البلد الفلاني لإنجاز هذا شيء من الأعمال وينوي ذلك غدا، فإذا جاء من الغد تجده قد انصرف عن ذلك. من الذي صرفه؟ من الذي جعله يغير من نيته؟ هذا أمر بيد الله جل وعلا. وبهذا نعرف أن القدرية الذين نفوا المرتبة الثالثة والرابعة من القدر أنهم قد زلوا في ذلك وأخطأوا، وقابلهم القدرية الغلاة الذين غلوا في القدر حتى سلبوا من العبد فعله، فجعلوا العبد لا فعل له ولا إرادة ولا مشيئة، وجعلوا العبد مجبور على فعله كالريشة في مهب الريح، وأخطأوا في ذلك. بل إن منهم من غلا وجعل العبد لا فعل له، وأن الفاعل لما يقع هو الله جل وعلا، واستدلوا بقول الله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فجعلوا المصلي هو الله، والصائم هو الله، والمزكي هو الله، وأن العبد لا فعل له ولا اختيار. وهؤلاء في الحقيقة قادهم ذلك إلى وحدة الوجود، وإلى تعطيل الشريعة، وتعطيل الأمر والنهي، فمذهبهم من أفسد المذاهب، وهو الذي عليه عامة المتصوفة، حتى أنهم يقولون في مشايخهم أنهم إذا وصلوا إلى مرحلة اليقين سقطت عنهم التكاليف. ومرحلة اليقين عندهم أن يعلموا أن ما يكون في الكون من فعل الله، فطاعة الطائع بفعل الله، ومعصية العاصي بفعل الله، وكلها فعل الله، الطاعة والمعصية، فيجب الرضا بها، فيستوي الناس في ذلك، لأنه لا فاعل إلا الله. وهؤلاء في الحقيقة جعلوا أن إرسال الرسل وإنزال الكتب عبث لا فائدة منه. ما الفائدة من إنزال الكتب وإرسال الرسل إذا كانوا الخلق قد جبروا على فعلهم، سواء وجد الرسل وأنزلت الكتب أم لم توجد؟ لأن الفاعل في الكون هو الله، فظلوا في ذلك ضلالا عظيما. قال العلماء: ويدخل تحت المرتبة الثانية، وهي مرتبة الكتابة، مقادير قدرها الله، وهو التقدير الأزلي الذي يكون في اللوح المحفوظ، التي كتبها الله جل وعلا عندما خلق القلم. قالوا: والتقدير الثاني كتابة الميثاق، عندما أخذ ذلك الله جل وعلا من ظهر آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فهذه التقدير الثاني وهو تقدير الميثاق، والتقدير الثالث وهو التقدير العمري الذي يكون عند خلق النطفة في الرحم، كما جاء في حديث ابن مسعود الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: كتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومعنى شقي أو سعيد أي من أهل الجنة أو من أهل النار. والرابع التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر، فيقدر الله في ليلة القدر ما يكون في العام. قال الله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. والخامس التقدير اليومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فهذه التقديرات من التقدير أو من المرتبة الثانية، وهي كتابة الله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين القدرية النفاه والقدرية الغلاه، فأثبتوا القدر وأثبتوا مشيئة الله وأثبتوا مشيئة للعبد، وأن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله، وأن الله خلق العباد وخلق أفعالهم، فلا يكون في ملك الله إلا ما شاء الله وأراده سبحانه وتعالى. وقدر الله السابق لا يمنع من العمل، فإن الصحابة قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: فيما العمل؟ هل فيما مضى أو فيما سوف يأتي؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن ذلك فيما قدر الله جل وعلا وجرت به المقادير، فقالوا: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فمن خلق للجنة يسر لعمل أهل الجنة، ومن خلق للنار يسر لعمل أهل النار. ثم أنت أيها العبد لا تدري أخلقت للجنة أو خلقت للنار، ولكنك أمرت بالطاعة ونهيت عن المعصية، فقدر أنك من أهل الجنة فاعمل بالطاعة. لماذا تقدر أنك من أهل النار وتترك الطاعة؟ بل قدر أنك من أهل الجنة واعمل بالطاعات وامتثل الأوامر واجتنب النواهي، فتكون إن شاء الله من السعداء. ثم قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن عمل الخير يسر للخير ويسر للجنة، ومن عمل الشر يسر للشر وللنار. فالله جل وعلا قال: فأما من أعطى واتقى، فقدم عمل العبد بأنه أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فكانت النتيجة أنه أن الله جل وعلا يسره لليسرى. وأما البخيل المستغني فإنه لما استغنى وكذب بالحسنى كانت النتيجة أن يسره الله للعسرى سبحانه وتعالى. فلذلك لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك الطاعات، بل عليك أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. نعم يحتج بالقدر بعد وقوع المصيبة، فإذا حصل الإنسان حادثا بسيارته فإنه له أن يقول والله قدر الله علي ذلك، أما أن يسرع ويتهور ثم يقول إن وقع علي حادث فهذا بقدر الله، لا، الله أمرك أن تأخذ بأسباب النجاة وأسباب السلامة. فكذلك من احتج بالقدر على المعصية كهذا الذي احتج على السرعة والتهور بأن ذلك إن كان مقدرا عليه فسوف يقع. ولذلك تجد هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على ترك الطاعات لا يحتجون بالقدر في جلوسهم في بيوتهم وعدم طلبهم للرزق، فإنهم يعلمون أن الرزق لا يأتي إلا بأسبابه، فتجدهم يخرجون ويطلبون الرزق ويعملون. فنقول لهم اجلسوا في بيوتكم، فإن كان الله جل وعلا قد قدر لكم الرزق فسوف يأتيكم، فإنهم لا يرضون بذلك. فيدل على أنهم إنما يحتجون بالقدر على الطاعات ولا يحتجون به على أمور الدنيا والملذات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: لا نوء ولا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول ولا هامة ولا صفر، كما بذا خبر سيد البشر. النوء هو نسبة نزول المطر إلى الكواكب، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فالأنواء والنجوم ليس لها دخل في إنزال الغيث، ذلك بتقدير الله جل وعلا، فالله هو الذي خلقه وقدره وشاءه من غير أن يكون للنجوم والكواكب تأثير في نزول المطر أو في الحوادث الأرضية. فإن من اعتقد في الكواكب والنجوم أن لها تأثير على الحوادث الأرضية فقد وقع في الشرك. ولذلك قال العلماء: إنما خلقت هذه النجوم لثلاثة أمور: رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، وزينة للسماء، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أضاع حظه. ولا عدوى، لا عدوى أي أن اعتقاد أن العدوى تؤثر بنفسها وتنتقل بنفسها هذا أمر باطل من غير تقدير الله جل وعلا ومن غير مشيئة الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر، أي لا عدوى مؤثرة بنفسها، لأن في الأحاديث الأخرى فر من المجذوم فرارك من الأسد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الأسباب، يأخذ الإنسان الأسباب في التوقي من المرض المعدي، ولكن مع معرفة أن ما يصيب الإنسان إنما بتقدير الله، فلو شاء الله ما انتقل المرض إلى هذا الصحيح من المريض. ولذلك تجد أن المريض يخالطه عدد من الناس، فبعضهم يصاب وبعضهم لا يصاب، لأن ذلك بتقدير الله. ولا طير، والطير هو زجر الطير وهو التشاؤم والتطير، وذلك أن العرب كانت تطلق الطير فإذا ذهب يمينا استبشروا ومضوا فيما يريدون، وإن ذهب إلى جهة الشمال تشاءموا وتركوا. والحقيقة أن ما يكون في الغد لا يعلمه إلا الله، وهو من الغيب الذي قدره الله، ولا علم للطير في ذلك، وإنما وقع هذا في أذهان أهل الجاهلية فضلوا في ذلك من جملة الأمور التي ضلوا فيها. ثم بيّن أن ما قضى الله لا يتغير ولا يتحول، فحول الله فقدر الله واقع، وأن ما قدر الله جل وعلا العبد سوف يلاقيه، وإن كانوا في بروج مشيدة فإن الموت سيدركهم، فالله جل وعلا لا مفر مما قدر على العباد، لا غول ولا هامة ولا صفر. وقول الناظم رحمه الله تعالى ولا غول وهو واحد الغيلان، وهي من شر الشياطين، وقيل أن الغول هو الذي يتراءى للناس في الصحراء فيتبعونه فيضلهم عن الطريق فيهلكون، وهذا يذكره لنا كثير من الناس قد شاهدوه في الصحراء، يرون النار والنور فإذا قربوا منه فإذا هو نفس المسافة لا يتغير، فيقطعون الأميال الكثيرة ولا يدركونه. والهامة هي البومة، وكانت العرب تتشاءم بها، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده الناس في هذه البومة وأنها علامة الشؤم. ولا صفر، قيل هو شهر صفر، فإن العرب كانت تتشاءم بهذا الشهر، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهذا الشهر أثر فيما يقع بين الناس، فإن الأمر بتقدير الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وثالث مرتبة الإحسان، وهذا نجعله للدرس القادم إن شاء الله. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. إذا في سؤال أو شيء، يعني ربما لا يوجد شيخنا لهذه الليلة. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله.